كثرة المقاهي وكثرة الجالسين في المقاهي مؤشر سيء يا إخواني، مش مؤشر حسن، مؤشر إنه البيوت في خطر. الدنيا هيك شغالة فينا، هيك شغالة فينا. بس غير غير غير غير، بتقضي عمرك عم بتغير، بعدين بتغير الدنيا بتنزل في القبر. أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه من نظر إلى عورة الدار بغير إذن صاحبه أجاز لك صلى الله عليه وسلم أن تفقأ عينه. إذا سمع إبليس وجود الملائكة بيهرب على كل بيت. في مجموعة شياطين تتربص ونحن فايتين طالعين، وين على التليفون فايت وعلى التليفون طالع، وعم بيع وعم بيشتري، أنا وفايت وأنا وطالع. بعدين شيخ مش طايق أقعد بالبيت. أليس لهذه المرأة حق أن تجلس معها؟ أليس لهذا الولد حق أن تجلس معه؟ إذا جارة طلعت عم تنشر غسيل ولا عم تعمل أي شيء، أغض طرفي. إذا ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته، في مستقر رحمته، مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ما زلنا وإياكم بفضل الله جل جلاله وكرمه مع السلسلة المباركة التي نحتاجها جميعا، سلسلة أدبني ربي، نناقش فيها شيئا من الآداب التي ينبغي أن يكون عليها المسلم. وبعدما تكلمنا عن الأدب مع الله والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والأدب مع غير المسلمين في الخطبة الماضية بعنوان العيش المشترك، اسمحوا لنا أن نبدأ الآن بالدخول إلى المقر الأساسي لكل واحد منا، إلى اللبنة الأساسية، إلى الحصن الأول والأخير من المجتمع. دعونا ندخل إلى البيوت، ذلك البيت الذي يحاول المجتمع الغربي الماكر الذي يغار من الإسلام والمسلمين بين قوسين، بالذات فيما يتعلق بالأمور الاجتماعية. ولعلكم تذكرون في الخطبة التي سميناها ثمن الغربة، وتكلمنا فيها عن حال كثير ممن اغترب وسافر، قالوا جميعا القاسم المشترك بين الجميع لا يوجد حياة اجتماعية في الغرب. فالبيوت والأسرة والحياة الاجتماعية شوكة في حلوقهم، لذلك يريدون هدم البيت. خليك عم بتصلي ما بشلي، خليك عم تقرأ قرآن ما مشكل، لكن ما بدنا بيوت مجتمعة، ما بدنا بيوت قوية، لا نريد أسرة مترابطة، لأنكم تكونون بذلك قد سبقتمونا، ونحن سبقناكم في كثير من الأمور، لكن لا نستطيع في الغرب أن ننشئ أسرة، لا نستطيع أن نحافظ على البيوت. فإذا سقطت البيوت وسقطت الأسر سقط المجتمع. لذلك سنتكلم في هذه الخطبة بإذن الله تعالى عن آداب البيوت عموما، ثم نفصل في سلسلة الخطب بإذن الله تعالى عن بعض الأمور التي ينبغي أن تفصل، كالآداب مع الوالدين، والآداب مع الزوج والزوجة، والآداب في تربية الأولاد، وغير ذلك من الأمور التي قلما نسمع عنها وهي من أصول وأساس ديننا. أيها الأحبة في الله، ربنا جل جلاله ذكر لنا بيوتنا في القرآن فقال: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. شوف اختيار الألفاظ القرآنية، سكن. قد ما كنت تعبان برا، بمجرد ما تضع قدمك داخل البيت تغلق الباب تتنفس تستريح، سكن. بس لأننا تعودنا عليه، نشأنا في بيوت من صغرنا، ممكن نسينا هذه النعمة. كان حبيبكم صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم في صحيحه يقول في كل ليلة إذا أوى إلى فراشه: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. كل يوم حبيبكم النبي عليه الصلاة والسلام، كل يوم صلى الله عليه وسلم يتذكر اللي بلا بيت، بيتذكر اللي بالخيم، بيتذكر اللي ما في فوق رأسه سقف يظله يحميه من الشمس من البرد من المطر. كم مرة نمنا ونسينا هذا الدعاء؟ هل حفظناه أصلا؟ كم مرة قلناه؟ كم مرة تدبرنا في معانيه؟ الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. كثر، ملايين في العالم. إذا دخلت بيتك سكرت بابك، دخلت إلى غرفتك ونمت على فراشك ونظرت فوقك، هنالك سقف يظلك، تستريح، تخلع ثوبك، تتكلم ما شئت، تفعل ما شئت. هنالك من يعيشون 10 و15 و20 في خيمة. وشفنا الأسبوع الماضي كلنا الفيديو من أهلنا وإخواننا بغزة، فقولوا الحمد لله. الأمر الثاني الحبة في الله فيما يتعلق بموضوع اختيار البيت، كثير منا، وهنا لا أتكلم عن حلال وحرام، اسم الخطب آداب، حتى ما يجي واحد يقول لي يا شيخ ليش اللي عم تحكيه حرام، ما عم تكلم حرام وحلال، أقول لك آداب آداب. كثير منا عندما يريد أن يختار البيت بيسأل رقم واحد على المطل، بيسأل رقم واحد على المساحة، بيسأل رقم واحد على الخدمات، على المواقف، على كثير من الأمور. لكن كم منا يسأل في بيئة تحفظني أنا والمرة والولاد حد البيت؟ لأننا جميعا نعرف كلما كنت قريبا من المسجد كلما سهل عليك أن تحضر. نحن نفس بشر يا إخواني، النفس تحدثك في كل صلاة، بعيد أقاموا الصلاة ما حتلحق في شتي. أما عندما تكون قريب من المسجد، أنت أولا، ولدك ثانيا، زوجتك ثالثا، في تعليم للنساء قالوا يا مرة انزلي في درس للنساء، قالوا يا ابني انزل في حلقة تعليم قرآن، أما وين أنت؟ بعيد يا أخوانا. هذه الدار كما نعلم جميعا ليست دار الأبد. هلا نحن بالعمية بنقول بيت العمر، هو مش بيت العمر، بيت العمر هناك، ذاك بيت العمر. ذاك البيت الأبدي السرمدي، أما هذا البيت أدمى. زبطت ورتبت، إديه وتعود فيه. كم سنجلس؟ أطولنا مدة، كم سيجلس؟ هل ستبلغ 60-70 من الآن؟ وبعد ذلك عندما دخل علي رضي الله عنه إلى المقابر وقال: يا أهل المقابر، تخبرون أخباركم أم نخبركم أخبارنا؟ فما أجابه أحد، هو يتكلم مع الأموات. فقال لهم: أما بيوتكم فقد سكنت. شيخ توفى الحاج، شو نعمل بالبيت؟ لسه ما صار له يومين ثلاثة، بدنا نجتمع معك الله يخليك نقسم الورثة. أما بيوتكم فقد سكنت. عندما جاء إليه رجل يشتري دارا، سيدنا علي رضي الله عنه ورأى في عينيه تعلقا بالدار، فكتب له أبياتا من الشعر لطالما سمعناها. قال: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي قد كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. وقف على المقبرة وطلع على المقابر وطلع على القبور، قبرين حد بعض مش أطول من مترين القبر، ولا أعمق من متر، وأقصر من متر عرضه، وسينام فيه الغني والفقير، والذي يجلس في خيمة والذي يجلس في قصر، نفس القبر. هناك الدور، هذا الدار الحقيقي. لذلك لا تختر بيتا بعيدا عن بيئة الإيمان، لا تختر بيتا يكسلك، لعلك في شبابك تأتي، لكن إذا كنت مريضا، إذا كنت متعبا، إذا كنت كبيرا، إذا غبت عن بيتك، أولادك أمام البيئة. هذه البيئات التي تجهز لنا دورنا الحقيقية. آسيا عليه السلام زوجة فرعون عندما أراد قتلها ماذا دعت؟ قال الله جل جلاله في بيان دعائها، وذكرنا ذلك في كتابه، قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قال علماء في التفسير: اختارت الجار قبل الدار، ما قالت رب ابن لي بيتا عندك في الجنة، هذا التقديم والتأخير مش عبث. قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. اليوم تسكن بشارع بتقول: مين في جيران؟ أوه، الوزير، في نائب الحي، في قاضي، في، فبيسألوك بتقول لهم: بشارع فلان الفلاني اللي ساكن فيه. من يرفع رأسه ليقول: أنا سكنت في بيت قريب من المسجد، قريب من بيت الله، أنا جار بيت الله. الأمر الثاني الحبة في الله، ينبغي أن نرضى، لا بأس عليك في الحلال بغير إسراف أن توسع على نفسك في البيت. وطبعا هذا موضوع تفصيل، يعني لضيق الوقت لا نستطيع، لكن دراسة أمريكية عملت لمدة 40 سنة، أطول دراسة بالعالم عملت، على 600 شخص، ما القاسم المشترك بين السعداء منهم؟ فطلع أكثر من عامل، واحد من العوامل: أولئك الذين يستعملون في حياتهم الكفاية. كل ما زاد عن الكفاية بيبدأ في الضنك والتعب النفسي. فأنت طالما أنك تحتاج لأشياء في بيتك مهما دفعت عليها ليس إسراف، تحتاج زيادة من أجل المناظر والتباهي. شوف جارنا شو عمل، غير ديكور، غير برادي، غير بلاط، والدنيا هيك شغالة فينا، بس غير، تقضي عمرك عم بتغير، بعدين بتغير الدنيا بتنزل في القبر، ثم بعد ذلك ترضى بما قسم الله لك، لأنه مش دنيا ينحزن عليها، بيت أجار، بيت ملك، بيت كبير، بيت صغير، طابق أول، طابق أخير، أنت سعيت، أخذت بالأسباب وارضى بذلك، لأن الدار التي يوسف عليها هي الجنة إذا خسرتها. ثم حافظ على هذه الدار بالأحكام والأداب التي شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونسردها على عجالة لضيق الوقت. الأمر الأول، لا ينبغي أن تدخل إلى بيت ليس فيه محرم. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. لا، مصاحب البيت، صاحبنا هو اللي طلع ظبط لي هالشغل بالبيت، أنا بقرب صاحب البيت، جارنا، أنا النطور، أنا شاب الدليفري بدي وصل الأغراض، أنا فلان. إياكم والدخول على النساء، أوضح من هكذا؟ قالوا لي: يا رسول الله، طب بيركب يقربوا؟ قالوا: يا رسول الله، والحمو، يعني أخو الزوجي. قال: الحمو الموت. قال: الحمو الموت، إذا الحمو أخو الزوجي الموت، كيف الأبعد؟ كيف الأبعد؟ لا، صاحبنا أمين ومن أمن عليه، وأنا مرتي عارف إن هي، وأنا عارف بناتي، من تكلم عنك وعن زوجتك وعن الرجل؟ هكذا قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لأحد أن يدخل إلى أي بيت، إلى أي خلوة بغير محرم، إياكم والدخول على النساء. ثم لا ينبغي أن تدخل إلا بعد الاستئذان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. ودخل إليه رجل فغضب صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب لهذا وعلمه الاستئذان، قل له، قل، بعلمك كيف استأذن، قل: السلام عليكم، أأدخل؟ وقال عليه الصلاة والسلام: الاستئذان ثلاثا، ثلاث مرات تطرق الباب، فإن قيل لك ارجع فارجع، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، ما تزعل وما تغضب. روي أن الحسن البصري بقي يطرق أبواب الناس سنوات حتى إذا قيل له ارجع ففرح، قيل له لما؟ قال: كنت أطرق حتى أسمع هذه الكلمة فأطبق هذه الآية. وكان حبيبكم صلى الله عليه وسلم يعطي جنبه الأيمن أو الأيسر لباب الدار، لأن لعل الزوجة تفتح فتظن أن زوجها أتاه، ولعل الولد يفتح بغير علم أمه. فأنت إذا كانت عيونك إلى الدار فأنت كشفت عورة المنزل. والنبي صلى الله عليه وسلم، كم تعلمون من رحمته، كم تعلمون من لطفه، كم تعلمون من حلمه؟ اسمع هذا الحديث العجيب، أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه من نظر إلى عورة الدار بغير إذن صاحبه أجاز لك صلى الله عليه وسلم أن تفقأ عينه، تفقأ عينه. إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، لما تنظر؟ وطبعا هذا بيختلف شكله بين تغير الأزمان، واليوم المباني العالية واللي على السطوح واللي على الطوابق العليا وغير ذلك. في الجاهلية كانوا يقولون: وأغض طرفي إذا ما بدت لي جارتي، هذا بالجاهلية، هذا الشعر في الجاهلية قبل الإسلام. إذا جارة طلعت عم تنشر غسيل ولا عم تعمل أي شيء، أغض طرفي إذا ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها، حتى تدخل للدار. أما الذئاب الذين يتربصون بالناس وبمحارم الناس، هؤلاء سيبتلون بما يعاملون به الناس. ثم أدبنا نبينا صلى الله عليه وسلم أننا إذا أردنا الدخول إلى المنزل أن نسمي الله، فتقول: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج. وأتمنى يا إخواني يعني هذه الأدعية أن تحفظ، من فوت على بيوتنا أقل شيء كل يوم مرة مرتين، وعمرنا كله طلعين فايتين على بيوت، ما معقول ما تحفظ الأدعية وبعدين ما تقول لي: يا شيخ مش عارف من وين عم تجعل مشاكل بالبيت، مش عارف ليش مش طايق هالمرة وهي مش طايقتني، مش عارف ليش في مشاكل أنا والولاد والبنات، ما في عندك سنن بسيطة علمك إياها النبي عليه الصلاة والسلام. قل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا. بقول النبي عليه الصلاة والسلام بحديث آخر: بكون الشيطان واقف على باب الدار، بمجرد ما تفوت وتقول الدعاء فبيطلع الشيطان على اللي جايين معه، بقول لهم: لا مبيت لكم اليوم، راحت عليكم. كنا ناطرينه ننسى، ينسى، بس بمجرد أنه نسي بقول لهم: يلا تفضلوا، صاحبنا نسي، فوت، قعد على السفرة، أكل وما قال بسم الله، قال لهم: يلا اليوم كمان في عشاء. إذا قعد على السفرة وقال بسم الله فبقول لهم: لا مبيت لكم اليوم ولا عشاء. على كل بيت في مجموعة شياطين تتربص ونحن فايتين طالعين وين على التليفون فايت وعلى التليفون طالع وعم بيع وعم بيشتري أنا وفايت وأنا وطالع. بعدين شيخ مش طايق أقعد بالبيت. ثم قال لك صلى الله عليه وسلم وهو يوصي حبيبه أنس خويدمه أنس يقول له يا أنس إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. شوف الحديث تكن بركة. معصب ما حد يحكي معي بيرمي الإغراض خير يا رجل فيش سلام عليكم. النبي عليه الصلاة والسلام كلما دخل حتى سن لنا أن نسلم إذا كان البيت فارغا تسلم على ملائكة الدار السلام عليكم السلام السلام اسم السلام. إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. الله قال اللي بالبيت إني منك على أنفسكم. اسمع تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة. صار دخولك على البيت آية للدعاء وقلت السلام بركة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الدار يستاك. قالوا لعائشة رضي الله عنها ما كان يفعل صلى الله عليه وسلم إذا دخل داره؟ فقالت رضي الله عنها كان يبدأ بالسواك. هو ظاهر عشان أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها تشوفه جميل يقعد ساعة على المراية. أما هو داخل هاي المرة المسكينة اللي في البيت كيف حالتك أنت داخل على البيت؟ النبي عليه الصلاة والسلام يتسوك ينظف رائحة فمه وهو الطيب وهو المسك صلى الله عليه وسلم إذا خرج ويفعل ذلك إذا دخل حتى يعلمني وإياك. ثم كان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل ما عمل أي شيء قبل أي شيء إذا كنت على وضوء. لذلك سن لك صلى الله عليه وسلم كل السنن بالنهار ما تصليها بالمسجد إذا استطعت. قال عليه الصلاة والسلام خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة إلا المكتوبة ليست كما يظن البعض. لا شيخ أنا والمرأة عم نصلي جماعة بالبيت هذا تلبيس إبليس. أنا والولاد تلبيس إبليس هنا في المسجد. صلي أنت وياها قيام ليل ما بأسر فيقع قيام الليل صلي أنت وياها مش مشكلة. صلي أنت وياها أي صلاة سنة نوافل نفل مطلق في كتير أعمال تعملها مع المرأة في البيت. أما الرجل هنا يصلي في المسجد إلا المضطر طبعا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لك أعمالك الخاصة قم بها في البيت. كم مرة رأتنا زوجتنا أمهاتنا أباؤنا نحن الشباب الملتزم اللي بعيد عن أهله وأهلي يا شيخ محاربيني وما بدوني أن ألتزم. طب كم مرة شافوك عم تعمل عبادات في البيت؟ لك الوضوء الوضوء. النبي عليه الصلاة والسلام قال بس الوضوء في المسجد للإضطرار. قال من تطهر في بيته. شوف المصطلحات النبوية مش عبث. من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. العلماء قالوا الشرط حتى تأخذ هذا الأجر من توضأ في بيته. اقرأوا القرآن في بيوتكم فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة. بس عندنا في المسجد لو يعني يقوم الإخوة الذين أوصيتهم بقراءة البقرة شو صار عندهم بالبيت لا سمعتم العجب العجاب. بس ممن يقرأ البقرة في البيت. وكثير من الأمور التي إذا حافظنا عليها بإذن الله جل جلاله ربنا تعالى يحفظ بيوتنا من الخراب ويبارك فيها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أشياء في نظر البعض بسيطة لكنها تخرب وتفسد البيوت. الأمر الأول كان جبريل عليه السلام يزور نبينا صلى الله عليه وسلم دائما. فجاءه مرة فتأخر عن دخول الدار فعندما سأل نبيكم صلى الله عليه وسلم عن ذلك أخبره عن صورة موجودة في ستارة وضعتها أم عائشة رضي الله تعالى عنها. فدخل صلى الله عليه وسلم ونزعها. في رواية أمر بنزعها وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلب فيه صورة أو كلب. من الأمور المتفق على تحريمها الصور المقصود بها التماثيل. كم من إنسان اليوم مزين صالونه ولا مزين غرفة الجلسة أو غير ذلك بتمثيل. قال والله يا شيخ ما ما مش شايف الأمور أنا ولا بنتبه لأنا فاضي. هي المرة راحت واشترت وحطت. ما دورك أنت؟ ألست معلم؟ ألست مسؤول؟ ألست رب الدار؟ كل التماثيل يعني الأصنام والأشكال وشي من مصر وشي مش عارف من وين جايبينه ومحطوط في الدار. الملائكة لا تدخل بيتك، أبشر. صليت، بكيت، قرأت قرآن، شو ما صار في البيت، لا يوجد ملائكة. نهيك عن الأمور اللي فيه اختلاف، موضوع الصور اللي هي التقاط الصور فيها اختلاف بتحريمها، لكن جمهور الفقهاء أصلا على كراهة وضعها. يعني إذا أجزوها أجزوها للضرورة، هلا عم نصور الخطبة عشان الناس تسمعها بعدين، هذه من باب الضرورات. صورت نفسك عشان صورة الباسبور، عشان تحتفظ بذكرى للضرورات، ليش تعرضها؟ لما العرض في البيت؟ وإن كان هذه مسألة خلافية، أنا لا أتشدد في الأمور الخلافية، لكن أنت أردت لبيتك أن يكون قائم على التقوى وتحب دخول الملائكة إليه، لا تجعل فيه لا صورة ولا تمثال ولا كما أخبر حبيبك صلى الله عليه وسلم كلبا. الأمر الثاني مما يفسد البيوت كثرة الأفلام والمسلسلات والموسيقى في البيوت، سواء على التلفزيونات أو على التليفونات أو غير ذلك. الموسيقى مدعاة لدخول الشياطين. شوفي أخواني، الشيطان والملائكة ما بيجتمعوا، هذا من نور وهذه من نار. كيف الشرطة والحرامي إذا سمع السارق في شرطة جاي، مين بيضل؟ ما حدا بيضل. إذا سمع إبليس وجود الملائكة بيهرب. لذلك هذه الأفلام، واللي اعذروني هيك بين قوسين، أنا ما أعرف ماذا أوصف هذا الحال. ذلك الذي يجلس هو رجل وزوجته بجانبه، والأفلام والمسلسلات بتعرف مين بنقل الأفلام والممثلين، سواء رجال ولا نساء، كيف أشكالهم وكيف أشكالهن، وانت قاعد شايف المرأة عم تتطلع وبتقول شو هالممثل وشو هالجمال اللي هو فيه أو شو هالشخصية الحلوة، وهو بوافقها وبهز براسه. يعني ما أنا لا أعرف ما هو التشخيص، خليني أقول لا أعرف أحسن ما أقول شيء حدا يزعل فيه. وبعد ذلك يقول يا شيخ أنا مش عارف، المرأة مش حبتني في البيت، ما فيش توافق. وإن شاء الله حنتكلم بتفصيل بخطبة مفصلة عن الأمور الآداب المتعلقة بين الزوج والزوجة، لكن هذا كله مدعاة خروج البركة من البيت وذهاب الملائكة من البيت ودخول الشياطين على البيت. الأمر الأخير وأختم به الحبة في الله، كما أن الله جل جلاله سائلك عن صلاتك وصيامك وزكاتك وحجك، إن الله تعالى سائلك عن بيتك ودارك وأسرتك. والله لنوقفن يوم القيامة ونسأل عن ذلك، وهذا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم حيثما قال لنا كلكم راع وكلكم مسؤول. هذا مش كلامي، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. جلست معهم قال وين خلصت شغلي ما عندي شيء، وين شيخ بالقهوة قاعدين، والله ما في شيء، ما عم نعمل حرام، والمرأة والأولاد لمين لهم؟ ليه تزوجت؟ لما أنجبت أولاد؟ ليش أخذت بنات الناس حتى تجلس لحالة على التليفون ترجع 10 و11 و12 بالليل وتقول تعبان؟ ما عم بتكلم حرام وحلال، عم بتكلم آداب. أليس لهذه المرأة حق أن تجلس معها؟ أليس لهذا الولد حق أن تجلس معه؟ أليست لهذه الأم حق أن تجلس معها؟ أليس لأبيك حق أن تجلس معه؟ رباك، تعب عليك، أنفق عليك، ترجع آخر الليل؟ زوجتك صبرت معك، ترجع آخر الليل؟ مع من تجلس؟ لن تسأل عن أصدقائك، ستسأل عن زوجتك. كثرة المقاهي وكثرة الجالسين في المقاهي مؤشر سيء يا أخواني، مش مؤشر حسن، مؤشر أن البيوت في خطر. وانزلوا عند القضاة وروحوا على المحاكم واسمعوا الأخبار، فستسأل عن ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أعظم إنسان مشغول، ما بتطلع أنت أمامه عشر معشار عشير انشغال النبي عليه الصلاة والسلام. وقاعد عائشة اللي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة تحكي له قصة جارتها، قصة أبو زرع وأم زرع، ارجعوا إليها وإلى طولها، والنبي عليه الصلاة والسلام يسمعها ويهز برأسه ويكرمها في آخر القصة. هذا إن دل على شيء يدل على أهمية مراعاة ومتابعة الأهل، خاصة في هذه الأيام. أنت عارف ابنك شو مرتب بعد يومين ثلاثة؟ أنت عارف بليلة راس السنة شو مرتب ابنك؟ شو مرتب بنتك؟ طب شو عملت أنت لأهلك؟ شو عوضتلن؟ كيف فهمتم؟ ولا بس إذا كمان ملتزم حرام وما بجوز؟ اختلف الزمن عما الآن نحن فيه. الآن المعرفة بين إيدين الولد والبنت والزوجة وبتناقشك بأمور ينبغي أن تتعلم، وينبغي أن تتعلم الحوار والتفاهم. كم من إنسان رتبت أهله وأولاده أمورا في رأس السنة وهو ما عارف، أو عارف يا شيخ مش مشكلة، طالعين يسروا بالمكان الفلاني. فلذلك أيها الحبة في الله، فلنتحضر للسؤال. هنيئا لمن أقر الله عينه يوم القيامة وجاء ابنه بين يديه أو بنته أو زوجته أو أهله فألبس تاج الكرامة. قال يا ربي، قال يا ربي بما كسين هذا؟ ليش أنا ألبس تاج الكرامة؟ قال جل جلاله بأخذ ولدكما القرآن. أنت اشتغلت على ابنك، أنت عادت معه وفرغت، ما تعبت وما مليت، وما قلت أنا زئت من البيت وزئت من الولاد، علمت أن هذا جهاد، وأنفقت واستحضرت، وعلمت أن خير دينار يرفقه الرجل على أهله وعلى بيته. فالله جل جلاله حفظ لك ذلك وأكرمك به في الجنان. ففي آخر هذا العام فليعزم كل واحد منا يحبة في الله أن يبدأ عاما جديدا، ويضع فيه هدفا أن يحفظ أسرته ويجمع فيه أهله، حتى بإذن الله تعالى تقر عين نبينا صلى الله عليه وسلم بنا يوم القيامة، وتقر عينك أنت بأهلك يوم القيامة بإذن الله تعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا رب العالمين، احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اختم لنا هذا العام برضوانك والعتق من نيرانك، إن أخطأنا فيه فاغفر لنا وتوب علينا وسامحنا. اللهم وفقنا للعمل وللبر مع أنفسنا وأهلينا وأحبابنا وإخواننا يا رب العالمين. اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا ونساءنا ورجالنا وكبارنا وصغارنا وأباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، احفظ علينا دورنا وبيوتنا ومساكننا، واجعلها يا ربي تحت أمرك كما يرضيك، على نهج نبيك صلى الله عليه وسلم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.